مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب أعذارهن الشرعية كالحيض مثلا، والآن اكتشفنا أنهن كن على خطأ، بما تنصحونهن جزاكم الله خيرا، ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها. عليهن يقضين ما يغلب على الظن أنهن تركنه من الصيام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعليهن ان يتحرين ما افطرن فيه ويقضينه، ويطعمن عن كل يوم مسكينا زياده مع القضاء اذا كنا قادرات على الطعام، كل يوم عنه طعام مسكين، نص صاع من التمر او الارز او الحنطه او الشعير حسب الطاقه، واذا كنا لا يستطعن الطعام كفى الصيام والحمد لله. لان الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، والحائض كذلك والنفس كذلك كالمريض، يقضي تقضي الصوم كما يقضي المريض المسافر. واذا نسيت العدد فانها تتحرى في غالب ظنها وتصوم الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.